استوي بذلك الصف لا تسوون صفوفكم لكم مخالفا الله بين قلوبكم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الله